لملل البشر، إن الله لا يمل حتى تملوا، مقابلة بما يعتريكم أنتم، كأنه يقول إن الله لا يعتريه ملل أبدا. وهذا هو الصحيح، إن الله سبحانه لا يعتريه ملل. فكيف وهو بديع السماوات والأرض ومن فيهن، ويتقبل الصغير والكبير والسيئة والحسنة، ويخلق ويعبد غيره، ويرزق ويستر سواه، وخيره ليلا نهارا نازلا للعباد بالرزق وبالستر، ولا يمل منهم، إن الله لا يمل حتى تمل. فيكون من باب المقابلة لإفهامهم بأن الله لا يمل أبدا، لكن أنتم عليكم أن تأخذوا بقدر إيه؟ بقدر طاقتكم. نعم.